نحن في قرية نتزوج ونحن صغار، ومن يتزوج أحيانا يكون عمره 14 أو 13 سنة، فهل هذا يجوز؟ نحن في قرية نتزوج صغار السن بين 14 و 13 سنة، لا بأس، هل هذا يجوز؟ يا شيخ الزواج لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.